باب أدب السماع. أول ما يلزم الطالب عند السماع أن يصمت ويصغي إلى استماع ما يرويه المحدث. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي قال حدثنا عبيدة بن حسان عن الضحاك بن مزاحم قال أول باب من العلم الصمت، والثاني استماعه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو الجهم عبد القدوس بن بكر بن حنيش عن محمد بن النضر الحارثي قال كان يقال أول العلم الإنصات له، ثم الاستماع له، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم نثه. أخبرنا محمد بن عيسى الهمذاني قال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يعقوب أبو إسحاق قال حدثنا محمد بن يونس بن قحطبة المصيصي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا معمر عن قتادة عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخلاق المؤمن حسن الحديث إذا حدث، وحسن الاستماع إذا حدث، وحسن البشر إذا لقي، ووفاء الوعد إذا وعد. أخبرني الحسن بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن جعفر النجار قال حدثني إسحاق بن يعقوب المؤذن قال حدثني خراش بن عبد الله قال حدثني مولاي أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروءة أن ينصت الأخ لأخيه إذا حدثه. أخبرنا عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال سمعت أعرابيا يقول لا ينتفع الرجل بالقول وإن كان بليغا مع سوء الاستماع. أخبرنا علي بن المحسن بن علي التنوخي قال وجدت في كتاب جدي حدثني أحمد بن العلاء بن أبي العلاء المكي قال حدثنا إسحاق بن محمد بن أبان النخعي قال حدثني إسحاق بن عبد العزيز عن المدائني عن الأوزاعي قال حسن الاستماع قوة للمحدث. وإن عرض للطالب أمر احتاج أن يذكره في مجلس الحديث وجب عليه أن يخفض صوته لئلا يفسد السماع عليه أو على غيره. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن العباس بن نجيح قال حدثنا محمد بن هشام بن البختري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال كنا عند أيوب فسمع لغطا فقال ما هذا اللغط؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله كرفع الصوت عليه في حياته. أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال قرأت على أبي الحسن الكراعي حدثكم أحمد بن محمد بن عمر البسطامي قال حدثنا ابن قهزاد قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعته يقول كان حماد بن زيد إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع إنسان صوته لم يحدث. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن ابن العباس بن محمد القرشي الهروي قال حدثنا أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري إملاء قال حدثنا علي بن محمد بن حاتم البذشي ببذش قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد يقول في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال أرى رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته. إذا قرئ حديث وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن. وإن لم يبلغه صوت الراوي لبعده عنه سأله أن يرفع صوته سؤالا لطيفا لا سمجا ولا عنيفا. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرني أبو بكر الحوضي قال حدثني أبو عبد الرحمن الحوضي قال: سأل رجل عفان بن مسلم عن حديث فحدثه، فقال: زدني في السماع فإن في سمعي ثقلا. فقال له عفان: الثقل في كل شيء منك، ليس هو في سمعك بس. وليتقي إعادة الاستفهام لما قد فهمه، وسؤال التكرار لما قد سمعه وعلمه، فإن ذلك يؤدي إلى إضجار الشيوخ. وقد أخبرنا إبراهيم بن مخلد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكمي قال: حدثنا أبو قلابة قال: سمعت أبا عمر الحوضي يقول: رأيت شعبة بن الحجاج أقام عفان من مجلسه مرارا من كثرة ما يكرر عليه. أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال: سمعت جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ يقول: سمعت الخليل بن كريز وكان ثقة مأمونا يقول: قال رجل لشريك: أفهمني يا أبا عبد الله. قال: ليس علي أن أفهمك، إنما علي أن أحدثك. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال: قرئ على عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي وأنا أسمع. حدثكم محمد بن علي بن شعيب قال: حدثنا شجاع بن مخلد قال: قال وكيع: من فهم ثم استفهم فإنما يقول: اعرفوني أني أجيد أخذ الحديث. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال: حدثنا معاذ بن المثنى أبو عبد الرحمن قال: سمعت وكيعا يقول: من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء. قال الشيخ الخطيب: أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الكوفي. أخبرنا البرقاني قال: قرأت على إسحاق النعالي حدثكم عبد الله بن إسحاق المدائني قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت أبا سعيد الحداد يقول: استفهمت عبد الرحمن بن مهدي يوما فقال لي: كم تستفهم؟ فقلت له: إن لكل شيء رجحانا، ورجحان الحديث الاستفهام. فضحك عبد الرحمن أو كما قال. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق قال: قيل للزهري: أعد علينا الحديث. قال: نقل الصخر أهون من تكرار الحديث. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا محمد بن علي الوراق قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: قيل للزهري: أعد علينا الحديث. قال: إعادة الحديث أشد من نقل الصخر. وينبغي أن يكون مقعد الطالب من المحدث بمنزلة مقعد الصبي من المعلم. أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب المعدل قال: أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال: أخبرنا الصولي عن المبرد عن حمدان بن الأصبهاني قال: كنت عند شريك فأتاه بعض ولد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه، فأعاد عليه فلم يلتفت إليه، فقال: كأنك تستخف بأولاد الخلافة. قال: لا، ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. قال: فجث على ركبتيه ثم سأله، فقال شريك: هكذا يطلب العلم. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقرئ النقاش قال: حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال: قال لي سلمة بن عاصم: أريد أن أسمع كتاب العدد من خلف. فقلت لخلف: قال: فليجئ. فلما دخل رفعه لأن يجلس في الصدر فأبى وقال: لا أجلس إلا بين يديك، وقال: هذا حق التعليم. فقال له خلف: جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة، فاجتهدت أن أرفعه فأبى وقال: لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال: قال عبد الله بن المعتز: المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. أخبرني عمر بن إبراهيم الفقيه قال أخبرنا عبيد الله بن عثمان الدقاق أن عيسى بن موسى الهاشمي أخبرهم قال أخبرنا محمد بن خلف بن المرزبان قال حدثني أبو العباس المروزي قال كنا يوما عند أبي خيثمة زهير بن حرب فجاءه فتى أحول مجدور فجلس ومد رجليه بحضرة أبي خيثمة وجعل يتأوه فقال له أبو خيثمة يا بني أنت ثقيل فما شأنك؟ قال فغضب وقام فركب ومضى إلى أبيه فبلغني أنه شكاه فقال له أبوه يا بني أنت ثقيل كما قال وقد علمت ذلك ولكن أحببت أن يكون بغضك بإسناد. ويجب أن يقبل على المحدث بوجهه ولا يلتفت عنه ولا يسار أحدا في مجلسه ولا يحكي عن غيره خلاف روايته. فقد أنبأنا الحسين بن عمر بن برهان الغزال أن إسماعيل بن محمد الصفار أخبرهم قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال حدثنا الزبير يعني بن بكار قال سمعت محمد بن سلام الجمحي يقول قال علي بن أبي طالب من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه دونهم بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينيك ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله ولا تغتابن عنده أحدا ولا تسار في مجلسه ولا تأخذ بثوبه ولا ترح عليه إذا كسل ولا تعرض من طول صحبته فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء وإن المؤمن العالم لأعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله وإذا مات العالم انثلمت في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة. أخبرنا محمد بن عمر بن بكير المقرئ قال حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد العلاف قال حدثنا علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال سمعت سفيان بن عيينة يقول قال مسعر كنت في حلقة فجعلت ألتفت إلى حلقة أخرى فقال لي رجل منهم ما فاتك من العلم أكثر. وليحذر أن يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعه من المحدث برأيه فإن ذلك محظور عليه. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أحمد بن عصام بن عبد المجيد الأصبهاني قال حدثنا أبو إسحاق يعني إسماعيل بن عبد الملك الخزاز قال حدثنا خالد بن رباح عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله فقال رجل عند عمران إن من الحياء ضعفا أو قال عجزا فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كذا لقد هممت أن أحلف بالله ألا أكلمك أبدا. وكذلك يجب ألا يعترض عليه بعموم القرآن لجواز أن يكون ذلك الحديث مما خص به كتاب الله عز وجل. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي قال حدثنا الحسن بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يعلى بن حكيم أن سعيد بن جبير حدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من أهل مكة إن الله يقول في كتابه كذا وكذا فغضب غضبا شديدا وقال ألا أراك تعارض كتاب الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله أعلم بكتاب الله منك. وإذا روى المحدث خبرا قد تقدمت معرفته فينبغي له ألا يداخله في روايته ليريه أنه يعرف ذلك الحديث فإن من فعل مثل هذا كان منسوبا إلى سوء الأدب. أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر الخرقي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سالم قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمد بن عبد الله البخاري قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا معاذ بن سعيد قال كنا عند عطاء بن أبي رباح فتحدث رجل بحديث، فاعترض له آخر في حديثه، فقال عطاء: سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأحلام، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم منه، فأريهم من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الهمذاني بها، قال حدثنا محمد بن جعفر القاضي بنهاوند، قال حدثنا شبيب بن محمد، قال حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا حفص يعني بن غياث، قال حدثنا بعض أصحاب عطاء عن عطاء قال: إن الشاب لا يتحدث بحديث، فأستمع له كأني لم أسمع، ولقد سمعته قبل أن يولد. أخبرنا علي بن أبي علي البصري، قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان ومحمد بن عبد الرحمن المخلص، واللفظ لأحمد، قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري، قال حدثنا أبو يعلى المنقري، قال حدثنا الأصمعي، قال حدثنا العلاء بن حريز قال: قال خالد بن صفوان: إذا رأيت محدثا يحدث حديثا قد سمعته أو يخبر خبرا قد علمته فلا تشاركه فيه، حرصا على أن تعلم من حضرك أنك قد علمته، فإن ذلك خفة وسوء أدب. أخبرني إبراهيم بن عمر البرمكي، قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حمدان الفقيه، قال حدثنا أبو الحسين الحربي، قال حدثنا أحمد بن مسروق، قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال: كان بعض الحكماء يقول: إن من الأدب ألا يشارك الرجل غيره في حديثه وإن كان أعلم به منه، وأنشد: ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله. أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال حدثنا أبو بكر بن خلاد، قال حدثنا الحسين بن سليمان الدارمي، قال حدثنا إبراهيم بن الحسن، قال حدثنا حماد بن زيد عن الحجاج بن أرطاة قال: إن أحدكم إلى أدب حسن أحوج منه إلى 50 حديثا. حدثنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي إملاء، قال أخبرني منصور بن عبد الله الشيباني، قال حدثنا علي بن الحسين الدقيقي، قال حدثنا أبي، قال حدثنا إبراهيم بن محمد، قال حدثنا مهدي بن إبراهيم القرشي، قال سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: كنا إذا رأينا الشاب يتكلم مع المشايخ في المسجد أيسنا من كل خير عنده.